كيف استدل يعقوب على أنهم غير صادقين بالقرائن، وعنده فراسة ووجد القرائن، وجد أن الدم الذي على قميص يوسف عليه السلام ليس بدم إنسان، وجد أن تمزيق القميص ليس بتمزيق ذئب وإنما هو من فعل البشر، وأيضا البكاء المصطنع هذا، وقرأ وجوههم، فهو استدل بكل هذا القرائن وبالحسد الذي رآه قبل ذلك في أعينهم لأخيهم، فاستدل بمجموعة من القرائن على أنهم ليسوا بصادقين. لذا فإنه أعرض عن كلامهم هذا رغم ما فعلوه من تمثيلهم، وقال بل زينت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.